بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. نعم، سم صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الخط وزجر الطير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان قال غير مسدد حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. الطرق الزجر والعيافة الخط. بعده أحسن عليكم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال: قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت من الشيطان. إيه العيافة؟ أحسن عليكم. العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت من الشيطان. والجبت من الشيطان، هذه زيادة ما هي موجودة عندي في المصحف. طيب، الحديث بعده. السلام عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. حديث الأول كلا تخرجه المنذري قال أخرجه النسائي. نعم، المنذري قال النسائي أخرجه. المنذري أخرجه النسائي. طيب، شعيب قال إسناده ضعيف. حيان قيل هو حيان بن العلاء، وقيل حيان أبو العلاء. حيان بكافس الحاء، لم يضبطها أحسن. هنا في الشكل بعضها جعل تحتها كسرة. قال مسدد الحيان، معروف بالفتح حيان. نعم، شو قال إيش؟ إسناده ضعيف. حيان قيل هو حيان بن العلاء، وقيل حيان أبو العلاء، وقيل حيان بن عمير، وقيل حيان بن مخارق أبو العلاء. لم يذكروا في الرواة عنه غير عوف، وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وقد نفى أحمد وابن معين أن يكون حيان بن عمير أبا العلاء البصري الثقة. طيب، وأخبرنا قطن بن قبيصة عن أبيه. أبو قبيصة صحابي. طيب، الحديث الذي بعده اشكاله هذا موقوف على عوف. قال عوف، نعم، قال رجاله ثقات. ها، قال رجاله ثقات. العيافة زجر الطير، والطير خط بالأرض. نعم، ايش؟ والجبت من الشيطان. جبت من الشيطان، هنا موجودة في النسخة هذه. طيب، قال ايش؟ رجاله ثقات، عوف وابن أبي جميلة الأعرابي، وابن بشار هو محمد. الحديث الذي بعده. الذي بعده أحسن الله إليكم. قال إسناده صحيح في مسلم. نعم، أخرجه ضمن حديث مطول مسلم. طيب، الشرح، أقرأ الشرح والعيافة. صلى الله عليكم. قال في عون المعبود: العيافة بكسر العين، وهي زجر الطير والتفاؤل والاعتبار في ذلك بأسمائها، كما يتفاءل بالعقاب على العقاب، وبالغراب على الغربة، وبالهدهد على الهدى. والفرق بينهما وبين الطيرة أن الطيرة هي التشاؤم بها، وقد تستعمل في التشاؤم بغير الطير من حيوان وغيره، كذا في المرقاة. وقال ابن الأثير: العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب كثيرا، وهو كثير في أشعارهم. يقال: عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. وبنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بها، انتهى. والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء تحتانية وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير يقال تطير طيرة وتخير خيرة، ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما. وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضرر كذا في النهاية. والطرق بفتح الطاء وسكون الراء هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، كالذي أحسن عليكم، كالذي يفعله النساء، عندي الذي يفعل بدون كاف، الذي نعم أحسن عليكم. وقيل هو الخط في الرمل كذا في النهاية. واقتصر الزمخشري في الفائق على الأول، قوله من الجبت وهو السحر والكهانة على ما في الفائق. وقال الجوهري في الصحاح هو كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، قال وليس من محض العربية. يعني كلمة الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر، العيافة والطيرة والطرق من الجبت. يتقى على الشيء الذي لا خير فيه، قال السلام والكائن والسلام. نعم، قال المنذري وأخرجه سعيد بعده. السلام عليكم. قال عوف وهو الأعرابي زجر الطير، قال في النهاية الزجر للطير هو التيمن والتشؤم بها والتفأل بطيرانها كالسانح والبارح، وهو نوع من الكهانة، وسيجيء تفسير الخط. طيب، يخطون، قوله يخطون بضم الخاء والطاء المشددة، قوله قال كان نبي من الأنبياء، قيل دانيال وقيل إدريس عليهما السلام، يخط أي بأمر إلهي أو علم لدني. قوله فمن وافق أي خطه، خطه بالنصب على أنه مفعول، فذاك أي مصيب وإلا فلا، وهو جواب الشرط وحاصله أنه في هذا الزمان حرام لأن الموافقة معدومة أو موهومة، قاله القاري. قال السندي فذاك أي يباح له أو هو مصيب لكن لا يدرى الموافق، فلا يباح أو فلا يعرف المصيب فلا ينبغي الاشتغال بمثله، الحاصل أنه منع من ذلك انتهى. قال الإمام ابن الأثير قال ابن عباس رضي الله عنهما الخط هو الذي يخطه الحازي، وهو علم قد تركه الناس، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي. الحازي يعني الحازي هو الحادث، يحدث التخبيل. نعم، خطه ويسرد به على أشياء التخبيل، هذا هو الذي يخطه. نعم، الحازي. صلى الله عليكم. الخط هو الذي يخطه الحازي، وهو علم قد تركه الناس، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانا، فيقول له اقعد. حلوان، يعطيه حلوان يعني أجرة، الحلوان أجرة من الحلوان الكاهن. نعم، صلى الله عليكم. فيقول له اقعد حتى أخط لك، وبين يدي الحازي غلام له معه ميل، ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين. وغلامه يقول للتفاؤل ابني عيان أسرع البيان، فإن بقي خطان فهما علامة النجح، وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة. هذا التشاؤم. صلى الله عليكم. وقال الحربي الخط هو أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن بشعير أو نوى ويقول يكون كذا وكذا، وهو ضرب من الكهانة. قلت الخط المشار إليه علم معروف وللناس فيه تصانيف كثيرة، وهو معمول به إلى الآن، ولهم فيه أوضاع واصطلاح وعمل كثير، ويستخرجون به الضمير وغيره، وكثيرا ما يصيبون فيه. انتهى. قلت يعني قال المؤلف السندي، كان الله يسلك السندي، الله يسلك السندي، ماذا قال السندي؟ هو الأول كلام قال الحربي، قال الحربي قال ثم قال قلت. نعم، قلت يعود إلى إيش؟ إلى الحربي أو يعود إلى المؤلف؟ كأنه يقصد السندي لأنه قال بعدها انتهى. وين السندي؟ حربي اللي قبلها، الحربي ثم قبل الحربي، الله يحسن إليك، خمسة أسطر تقريبا من قول السندي. ها؟ من قول السندي، الله يحسن إليك. وين قول السندي؟ الأخير؟ ما في قول السندي، آخر الصفحة التي قبلها. آخر الصفحة التي قبلها. إيه، بس شاك. وقال السندي ذاك أيوة ذاك لا يدر الموافق، وقال بعده وقال الحربي، وقال الحربي وقال الحربي ماذا وقال الحربي وقال ثلاث خطب ثم يضربوا عنا. الحاصل أن الخط وزيد الطير من إيش؟ من نوع من الكهانة من الجبت الذي لا خير فيه. والعيافة زجر الطير، وزجر الطير كان العرب يتفاءلون من زجرها، يزجرونها فإذا جهت الجهة اليمين تيملوا، وإذا ذهبت جهة الشمال تشاءموا، ولهم أسماء، فالذي يأتي من الأمام يسمونه الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف القاعد والقعيد، والذي يأتي من اليمين والسلسة يسمونه السوالح والبوالح، اصطلاحات للعرب. وكانوا يزجرون الطير يتفاءل، إذا أراد أحدهم سفرا أو زواجا أو تجارة زجر الطير، فإن ذهبت جهة اليمين أقدم وتيامر، هذا خير، الزواج خير والتجارة خير أو خير، وإذا ذهبت جهة الشمال أحجم وقال الزواج شر والتجارة شر. فأبدلهم الله تعالى أهل الإسلام بالاستخارة والاستشارة، يستخير الإنسان ربه ويستشير أهل الخبرة، رحمه الله بالاستخارة والاستشارة. وكان العرب يعني هذه عادتهم في الجاهلية لبعدهم عن النبوة، عن أنوار النبوة، فليس عندهم الاستخارة والاستشارة، وإنما عندهم زجر الطير والتشاؤم بها والتفاؤل بها، حتى إن بعض القبائل تشتهر بهذا بزجر الطير، يكون عنده خبرة ودربة وتمكن، فيأتيهم من لا عند له فيزن له الطير. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: خبير بنو لهب، خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا، مقالة لهبي إذا الطير برتي. يقول بنو لهب قبيلة عندهم خبرة، خبرة لا تلغي مقالتهم، إذا زجرك الطير اقبل الكلام ولا تلغيها. خبير بنو لهب، يعني قبيلة اسمه خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا، مقالة لهبي إذا الطير برتي. هذا يعني من جهلهم. نعم. نعم هذا لا شك، هذا من التخمين. شو اشتراك على ودرك على شخصية طبعا بس بالكتابة والتوقيع، هذا من الجهل، هذا لا شك ان هذا من نعم ما تأتي من الفراسة. لا الفراسة غير، الفراسة أنواع، في الفراسة فراسة إيمانية وفراسة رياضية. فراسة الإيمانية مثل حديث اتقوا المؤمن فإنه ينظر بنور الله، فراسة يكون عند فراسة تفرس ونظر وتأمل. هناك فراسة رياضية، هناك فراسة تتعلق بالجسد، يستدلون مثلا بطول الرقبة على الحماقة، وبجمود العين على كذا على بلادة صاحبها، وهكذا، ويستدلون بطول الرقبة على كذا، وبقصر الرقبة على كذا، وبجمود العين على كذا. فراسة يقسمونها مثل ما ذكر شرف الطحاوي ثلاثة أنواع: فراسة إيمانية، فراسة رياضية، فراسة تتعلق بالجسد والنظر فيه. والحديث الثاني فيها أن عوف قال: العيافة زجر الطير، والطرق خط بالأرض. فزجر الطير للتفاؤل والتشاؤم هذا من الشرك، وكذلك الخط في الأرض، ومثلها يكتب الكتاب ووقع، هذا مثل الخط في الأرض يستدل به، هذا من الجبت. الحديث الثالث حديث صحيح، حديث معاذ بن حكم السنة، وحديث طويل، قال في آخره: قال قلت يا رسول الله منا رجال يخطون، يعني يخطون ويتسلون بالخط على أشهر من المغيبات، فقال كان النبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، كان النبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فقد أصاب، ومن خالفه فقد أخطأ، لكن من يعرف أنه مصيب؟ لا أحد يعرف، فمعناه المنع، معناه المنع. هذا الحرب يقول خطوة ثلاث خطوط ثم يضرب عليهن بشعير أو نواء ويقول يكون كذا وكذا تشاب، يخط ثلاث خطوط ثم يضرب عليها بالشعير أو نواء ثم يقول يكون كذا ويكون كذا ويكون، استدل به. المؤلف قلت الخط المشرع علم معروف للناس فيه تصاريف كثيرة ومعمول به إلى الآن، كان هذا من كلام الشارع. قال في آخره انتهى كلامه، فلعله يقصد السندي. السندي أو الحربي، آخر نقل عن الحربي هو فصل بينهما. لحسريك قال الحربي ثم قال قلت، كأنه يفهم مغايرة، كأنه يفهم المغايرة لحسريك. يعني سنس. طيب، الحديث أخرجه مسلم وصحيح، لكن ليس فيه، لا يعرف هذا الخط. فمقصود خلاصة من هذا أن الخط الذي يخط في الأرض وكذلك الكتابة التي تكتب ويستدل بها عشر من الغيبات من الشرك، وكذلك زجر الطير والتشاؤم بها كل هذا من الشرك، ولا يستثنى من ذلك إلا الفعل. الفعل هو كلمة طيبة يسمعها فيسر بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنها الفعل ولا تضل مسلما. الفعل كان يسمع رجل كلمة ويتفاعل بها، يسمع رجل مثلا مريض، رجل صحيح أو سليم فيتفاعل بالسلامة، رجل فقد ضاله فيسمع سيقول واجد فيتفاعل بوجودها، هذا مستثنى لأن فيه إحسان الظن بالله وتأمين الخير، بخلاف الطير فيه التشاؤم، واستثنى منه الفعل. قال سأل عن الطير فقال الفعل أحسن الفعل ولا ترد مسلما، وإذا وجد الإنسان في نفسه شيئا جاء في الحديث الآخر فيه كلام أن تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا أدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وإذا كان من جهة الطير قال اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، فيه كلام ذكر هذه العيافة والزجد الإمام محمد عنه في كتاب التوحيد، ونقل الحديث هذا حديث طيرة الشرك وحديث حيان بن العلاء قال العيافة والطيرة والطرق من الجبت، فلعل حسن يعني الشواهد يشهد له قول عوف ويشهد له حديث معاوية نعم. كيف يجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان في الشوم عند الناس فذكر من الزوجة والدار؟ ها كان إيش؟ إن كان في الشوم. إيه. فذكر من الزوجة والدار. إيه. نعم هذا حديث صحيح. الشوم إن يكون الشوم هو في ثلاث، في المرأة والدابة والفرس. في لفظ إن يكون الشوم، وفي لفظ الشوم في ثلاث. هذا معناه أن بعض الأعيان يجعل الله فيها الأحسن. فإذا وجد فيها شيء من ذلك فإنه يبدلها بغيرها، قد تكون في الدابة، تكون الدابة تؤذيه وتطرحه، وقد يكون في مثلا الآن في السيارة كثيرة الخراب وكثيرة الإيذاء ويبدلها بغيرها، وقد تكون في المرأة. جاء في الحديث أن رجل قال إن لي امرأة كذا لها أولاد كذا، قال دعوها ذميمة، قد تكون المرأة مثلا تؤذي المرأة أو بالطلبات ويحصل لها منها نحس وأتعاب ويبدلها بغيرها، وقد تكون الشوم في الدار يحصل لها متاعب في هذه الدار فيبدلها بغيرها. الحديث صحيح، إن يكون الشوم في لفظ إن يكون الشوم في ذلك، وفي الشوم في ثلاث، المرأة والدار والدابة. يعني بعض الأعيان تكون فيها نحس، فإذا وجدها ترك أو ذهب بغيرها، هذا ليس من هذا. أما الطيرة، زجر الطير والتشاؤم بها أو التشاؤم بالمرئيات أو بالمسموعات، كل هذا من أعمال الجاهلية. بعض الناس يتشاؤم بالأشخاص، إذا كان صاحب الدكان أول واحد يشتري منه أعور أغلق الدكان وتشاؤم، قال هذا خلاص تشاؤم، أول واحد يأتي أعور أو أعمى يتشاؤم. قد يكون التشاؤم بالألفاظ، بالأشخاص، بالبقاع، كل هذا لا تهم منه يعني. ما عدا الحديث الشؤم يكون الشؤم في ثلاث: المرأة والدار والدابة. نعم. قول السندي الله يحسنك: الخط علم المعروف، كثيرا ما يصيبون فيه. لا، يقول معروف وللناس يصنف، وهو معمول به إلى الآن، معمول به لا يدل على الجواز. يعني بعض الناس وإن كان ممنوعا ولهم فيه أوضاع واصطلاح وعمل كثير، ويستخدمون به الضمير، شوف يستخدمون ما في الضمير، هذا يدل على التشاؤم من العلماء في الضمير. يعني يخط ويقول أعلمك ما في ضميرك، في ضمير كذا وكذا، أو ما سيحصل لكم المستقبل. كونهم معروف يعملون به ما يدل على أحد، ولكن قال وكثيرا ما يصيبون فيه حتى ولو صابوا، لو صابوا لأنهم مبني على تخمين وحدس وظن، ليس مبني على علم. فزجر الطير والخط خط في الأرض، كل هذا من التشاؤم الممنوع شرعا. نعم. حسن الله عليكم. باب في الطيرة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. طيب شرك ثلاثة. نعم. إشكال هذا. قال مذيع أخرجه التنمي بن ماجة، قال تنمي حسن الصحيح لا أعرفه من حديث سلامة بن كهيل. أحسن الله عليكم. قال إسناده صحيح. ونقل الترمذي بإثر الحديث عن البخاري قوله: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود. قال الخطابي: قال محمد سليمان كان سليمان الحرب ينكر هذا ويقول هذا الحرف ليس قول رسول الله. قال الخطابي: قال محمد سليمان كان سليمان الحرب ينكر هذا ويقول هذا الحرف ليس من قلام قول رسول الله، وكان هو ابن مسعود. وأين الحرف؟ يعني وما منا إلا، كان آخره الطير الشرك، الطير الشرك هذا، لكن آخره وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، يعني ما منا أحد لا يقع في نفسه من ذلك، ولكن الله يذهب بالتوكل. يقول هذا من كلام مسعود وليس من كلام الموقوف على مسعود، وهذا من الحديث اللي ساقه هذا الشيخ في كتاب التوحيد. نعم. الشرك. قال في العون: الطيرة الشرك، أي لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله في ذلك، ويسمى شركا خفيا. ومن اعتقد أن شيئا سوى الله ينفع أو يضر بالاستقلال فقد أشرك شركا جليا. قال القاضي: إنما سماها شركا لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا في حصول المكروه، وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفي، فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء الاعتقاد؟ ملاحظة الأسباب يعني الاعتماد على أسباب شرك، الملاحظة الاعتماد عليها والركن، أما العمل بها فلا بد من أسباب يعمل بها، لا على أنها مؤثرة بذاتها، لكن لأنها أسباب، والمؤثر هو الله، لكن من بالأسباب على أنها أسباب، فالاعتماد على أسباب شرك، كما يحصل المعتزلة، وترك الأسباب ومحوها أيضا كذلك ينافي الاعتقاد. إذن عندنا ترك الأسباب ومحوها أن تكون أسبابا، هذا قول الجبرية والصوفية، يقول ما في أسباب ولا طبائع ولا غرائز، ما في إلا الإله، إلا الأشياء التي تخبط خبط عشوى، تجمع تفرق بين المتماثلات وجمع المختلفات، ولا في أسباب ولا علل ولا أحكام ولا طبائع ولا غرائز ولا شيء. هذا من جهلهم وضلالهم، ينكر الأسباب. الله تعالى القرآن مملوء بالأسباب، ذلك بأنهم قالوا لسمنا وما منعنا نرسل بالآيات إلا كذب الأولون ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كلها أسباب، ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أولئك لهم النار، أولئك جزاهم جهنم بما كسب، وهكذا. فالقرآن مملوء بالأسباب، فلا تنكر الأسباب، إنكارها ومحوها هذا باطل، هذا قول الجبرية، والاعتماد عليها والركون إليها أيضا شرك، كما يقول الفلاسفة، يقول بالتفاعل الولد يحصل بالتفاعل بين المائين، وكذلك المعتزلة يقول يعتمد على الأسباب، يقول يجب على الله أن يثيب المطيع ويجب عليه أن يعاقب العاصي، فيجبون على الله على الشريعة، لأن يقولون العبد هو الذي يخلق في نفسه استقلالا من دون الله، وإذا هو يخلق نفسه يجب على الله أن يثيبه، عرف جبينه حق له، كما أنهم يجبون على الله عقاب العاصي، ويقولون الله توعده وليس له أن يخلف الوعد الميعاد، وهذا من جهل مضاله، لأن إخلاف الوعيد هذا من الكرم، إنفاذ الوعيد من كرم إخلاف، يعني إنجاز الوعد هذا ما مأمور به، وإخلاف الوعيد هذا أيضا مأمور به، ويقول وإني إذ وعدته أو أوعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي، يمدح بأنه ينفذ الوعد، وعدك بيعطيك شيء هذا طيب، وكان توعدك بأن سيعاقبك ثم أخلفه هذا كرامة، وإني إذ وعدته أو أوعدته لمنجز موعدي ومخلف إيعادي، هذا يمدح يقول إذا وعدته أنجز الوعد، وإذا توعدته أخلف الوعيد. نعم كمل. صلى الله عليكم. قال وملاحظة الأسباب في الجملة شرك خفي، فكيف إذا انضم إليها جهالة وسوء الاعتقاد؟ نعم، يعني ملاحظة الأسباب يعني هي التفصيلة. صلى الله عليكم. قوله ثلاثا مبالغة في الزجر عنها، وما منا أي أحد إلا، أي إلا من يخطر له من جهة الطيرة شيء ما لتعود النفوس بها. إيش قوله؟ حسولك. قوله إلا أي إلا من يخطر له من جهة الطيرة شيء ما لتعود النفوس بها، فحذف المستثنى كراهة أن يتلفظ به. قال توربشتي أي إلا من يعرض له الوهم من قبل الطيرة، وكره أن يتم كلامه ذلك لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا نوع من أدب الكلام يكتفي دون المكروه منه بالإشارة فلا يضرب لنفسه مثل السوء. قال الخطابي معناه إلا من قد يعتريه الطيرة ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه، فحذف اختصارا للكلام واعتمادا على فهم السامع، انتهى. قال السيوطي وذلك الحذف يسمى في البديع بالاكتفاء، وهذه الجملة أي من قوله وما منا إلى آخره ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو الصواب. قال الشيخ عز الدين عبد السلام الفرق بين الطيرة والتطير أن التطير هو الظن السيء الذي في القلب، والطيرة هو الفعل المرتب على الظن السيء. يعني يظن أن زجر الطير مفيد ثم يزجره، فالزجر هذا هو الفعل، وهو ناشر عن الاعتقاد. لما اعتقد أن زجر الطير يفيد زجره. نعم. صلى الله عليكم. قوله ولكن الله يذهبه من الإذهاب بالتوكل، أي بسبب الاعتماد عليه والاستناد إليه سبحانه، وحاصله أن الخطرة ليس بها عبرة، فإن وقعت غفلة لا بد من رجعة، والله أعلم. قال المنذري خرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل، وقال الخطابي وقال محمد بن إسماعيل كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول هذا الحرف ليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه قول ابن مسعود هذا آخر كلامه. وحكى الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذا، وأن الذي أنكره وما منا إلا انتهى. طيب السلام عليكم. حدثنا محمد بن يعني على هذا الحديث هنا طير الشرك طير الشرك، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الطير والتشاؤم بالطيور هذا من الشرك، لكن من الشرك الأصغر إلا إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها هذا يكون شرك أكبر. التشاؤم بالطيور هذا من الشرك الأصغر، ويشمل التشاؤم بالأمكنة والأشخاص والبقاع وغيرها. فالمرفوع الطير الشرك الطير الشرك ثلاثا، وما آخر وما منا إلا يعني إلا ما من أحد لا يقع في نفسه من ذلك، ولكن الله متوكل، هذا من كلام عبد الله بن مسعود وقوف عليه على عبد الله بن مسعود، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. الشيخ أنه مؤثر انتقل إلى الشرك الأكبر. نعم. إذا اعتقد أنه مؤثر. نعم انتقل إلى الشرك الأكبر. لا مؤثر إلا الله. إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها مثل التبرك بالشيء. تعتقد أن هذا الشيء فيه بركة ولا شيء فيه بركة هذا اسمه شرك. إذا اعتقد أن البركة من ذاتها هذا صار شرك أكبر، وأنها بذاتها توجد البركة. نعم. السلام عليكم. حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظبا فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ قال فمن أعدى الأول؟ قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوردن ممرض على مصح. قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ قال لم أحدثكموه. قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا قط غيره. طيب ايش قال تخريج البخاري؟ اخرجه البخاري ومسلم. احسن حديث اخرج الشيخان. طيب الحديث صحيح، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى، والمعنى الصحيح لا عدوى يعني لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، وهو أن العدوى تنتقل بذاتها، هذا منفي. وليس المراد أن الشيء لا يعدي، لا، بل قد الله تعالى يجعل مخالطة الصحيح للمريض سبب في العدوى، يخالط من الصحيح فسبب في العدوى، هذا يحصل واقع، وليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم للعدوى، والمراد لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، وهو أن إيش؟ أن العدوى تقتل بنفسها وبطبعها بذاتها. والدليل على هذا، وهذا هو الجمع بين هذا وبين الحديث اللي بعد، لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على صح، نهى أن يورد المريض على الصحيح لئلا تنتقل العدوى، تدل على العدوى موجودة تنتقل، لكن بإذن الله، لا على الوجه الذي يعتقده الجاهلية، وأنهم يعتقدون أنها تنتقل بنفسها وبذاتها. واضح؟ هذا هو الصواب في معنى الحديث. الحديث صحيح، لا عدوى على الوجه الذي يعتقده الجاهلية، وأن العدوى تنتقل بنفسها لكنها قد تنتقل إذا أراد الله لها أن تنتقل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر: لا يورد ممرض على الصحيح، لا يورد المريض على الصحيح. لا عدوى ولا طيرة، والطيرة تشاؤم بالطيور أو الأمكنة أو الأشخاص أو غيرها، هذا كما سبق أيضا من الشرك الطيرة. ولا صفر، قيل المراد بها التشاؤم بشهر صفر، وأنهم يقولون أنه شهر مسموم. وقيل صفر حية في البطن، تكون في البطن وهي أعدى من الجرب عند العرب، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل منهما فيه، هذا سواء الحية أو شهر صفر، كل ذلك لا يجوز الاعتقاد فيه، لا تغسل من ذلك، فهذا من الشرك. ولا هامة، الهامة هي البومة، كان العرب يعتقدون أنها إذا نزلت إلى بيته تنعى إليه نفسها واحدة من أولاده، إذا جاءت في البيت معناه تخبر بأنه سيموت هو، أو سيموت إيش؟ أحد أولاده. فنفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا عدوى ولا طيرة ولا همة. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولا نوء، النوء مصدر ناء ينيء نيئا، والنوء هو النجم. وكانت العرب تعتقد أنه في كل 14 يوما تنزل القمر منزله، فإذا سقط النجم من جهة المشرق ظهر رقيبه من جهة المغرب، والسقوط هذا وظهور هذا ينزل المطر وينسبونه إليه. هذا هو الاستسقاء بالأنواع. قال لا نوء، لا نوء على الوجه الذي يعتقده الجاهلية، وهو أنه إذا نزل منزلة ظهر رقيبها من الجهة الأخرى وينسب المطر إليه، هذا من الشرك. ولا غول، والغول نفاه. إلى الغول هي نوع من الجن والشياطين تتلون للناس في الصحاري وتضلهم وتهلكهم، فنفاه النبي، قال لا غول، لا وجود لها. جاء في الحديث الحاضر: إذا تغولت الغلال فبادروا بالأذى. الحديث فيه في سند انقطاع، ولكنه موجود في الصحاري، يعني اللي يسافر بعض حتى يسافر وحدهم يجدون شيئا من ذلك. فإذا تغولت الغلال فبادروا يؤذن، فإذا أذن زحبت، يعني يرى أشياء تظهر له من الجن والشياطين وتتلون له، فلا سيما إذا كان وحده، ولهذا نهي الإنسان عن أن يسافر وحده. فإذا تغولت الغيام فبادروا بالأذى، فإذا أذن ذهبت. في غير الوقت يا شيخ، لو حتى غير الوقت. في غير الوقت. في غير الوقت. وهذا حدثنا بعض من يسافر سابقا، كانوا يسافرون قد وحدهم من بلد إلى بلد، قد تكون بعيدة، لكن قد لا تكون بعيدة، يعني مسافة، لكن يأتيه الليل أحياناً فيتتلون له وتظهر، فيؤذن ويقول تذهب على طول. يتلون يعني يتخيل يا شيخ؟ لا، يراها أمامه تتلون، تتلون له في الصور وتخيفه وتضله عن الطريق وترعبه. فإذا أذن ما يتلون إلا ما يشوف شيء، هي ما يرى شيء. لكن هي واقع، هذا الحديث واقع، يمكن تخيل يا شيخ. يمكن تخيل، ليس واقع يعني فعلي. هو يراها كأنها أشياء، يرى صور وأشياء وتتلونات تضل وتذيب، من الجن ومن الشياطين لا شك. خاصة صار بالليل وظلمة شديدة. نعم. ولكن الذي لكن الأذان يعني ذكر الله، الشيطان إذا سمع الأذان ولا هطرة، الشياطين ما تبقى مع ذكر الله. لا يورد ممرض على صح، يعني لا يزوره شيخ. لا يورد، الحديث صحيح، لا يورد ممرض على صح، هذا عندنا الآن الحديث ايش؟ الحديث السابق عندنا. شوف الان الحديث انا ما جمعنا بين الحديث السابق او في الشرح جاءت. نعم. جاءت في الشرح؟ نعم. ها؟ نعم. لا يورد المريض على الصح. لا يورد المريض على الصحيح. ولا الصحيح يزور المريض كله. لا يعني من الدواء لا يورد على الصح يعني تورد الإبل المريضة على الصحيحة ما ينطبق على الإنسان ها الإنسان ما ينطبق عليه لا لا لا هذه على الإبل لا يورد المريض على الصح إذا كان معدي أو شيء بعض الأمراض مثل ما حصل في الجائحة الماضية نعم هذا يدخل في حديث لا عدوى لا عدوى على وجه الذي يفقه الجاهلية لكنها قد العدوى تنتقل بإذن الله ولهذا نعم لما قلنا صار أول ما جاءت كان نسوه نسوه نعم العدوى نعم واقعة لكنها لا تحصل إلا بإذن الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش الحديث يكون إيش لا عدوى والحديث الثاني لا يوردن ممرض على مصح نعم والحديث الأخير لا عدوى ولا طيرة ما قرأنا الحديث اللي بعده اقرأ الحديث اللي بعده أحسن عليكم الحديث السابق قلنا أنه العيافة والطرق إيش آخر حديث الطيرة الشيخ ترجع هذا من كلام الليل وما منا إلا من كلام مسعود هو صحيح لا شك نعم الحديث اللي بعده قال أنا رخص إليك حديث أبي هريرة لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة هذا نعم. قرأناه لا نقل الذي بعده ولا نوع ولا صفر لا اللي قبله ما باب الإبل إيش نتكلم عليه هذا السلام عليكم حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة نعم هذا يعني صحيح عرفنا معنى عدوى نعم حسن الله عليكم فقال أعرابي ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضبا فيخالطها البعير الأجرب فيجربها قال فمن أعدى الأول قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوردن ممرض على مصح قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة قال لم أحدثكموه قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به وما سمعت أبا هريرة رضي الله عنه نسي حديثا قط غيره نعم إذا لا يورد ممرض على مصح إشكال الحال تخرج عنه في الصحيحين رسلك نعم سبق في الصحيحين نعم إذن لا كل منه صحيح لا عدوى طيرة في الصحيح ولا يورد ممرض على الصح والجمع بينهما هو هذا الجمع بينهما لا عدوى على الوجه الذي يعتقده الجاهلية ولا يورد ممرض على الصح لأن العدوى تنتقل بإذن الله المقصود بقول من أعدى الأول يعني المرض نزل إيه من إيه من أعدى الأول قال يا رسول الله لما قالوا إن الرجل يعني تكون عنده الإبل في الرمل كأنها الضباء فيخلطه الأجراب البعير فتجربه يجربها كلها قال فمن أعدى الأول الأول اللي ينزل المرض بالأول إلا الله وحديث أبي هريرة لا يورد ممرض على مصح فصار إيش هذا أنكر أبو هريرة نسيه حدث به ثم نسيه وقال ما سمعت أنكر شيء مثل هذا لأن أبو هريرة رضي الله عنه كان ملازما من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا سنة متأخر سنة السابعة من الهجرة لكنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهار وكان بعض الناس يقولون أبو هريرة يكثر من الحديث وكان أبو هريرة توعدهم قال موعد الله أن يقول أكثر أنا كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الجلوس عند الصف بالأسواق وكان إخواني من الأنصار لهم العمل في مزارعهم وفي راحتهم وأنا ألزم رسول الله بملء بطني أسمع ما لا يسمعون وأحضر ما لا يحضرون كيف تقول أنك أكثر أبو هريرة الله الموعد. هذا كان ناس بعض من التابعين كانهم ينكروا على أبو هريرة كثرة حديثه، فجعل توعدهم بهذا، أخبرهم ولنا السبب، بينا السبب. قال المهاجرون يشتغلون بالتجارة، والأنصار سموا، أنا ما عندي شيء، أنا ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حفظت. وكان عنده رداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليك حدث، قال فضممته إليه فما نسيت حديثه. لها كان هذا الحديث، هذا نسي هذا الحديث، فلهذا قال قال إنه ما نسي حديث غير هذا. قال الزهري وما سمت أبو هريرة نسي حديثا، قال أبو سلمة قد حدث وما سمت أبو هريرة نسي حديثا غير هذا. وفي والجمع بينهما كما سبق، لا عدوى على الجلدة تكون جلدة، ولا يرد المرء على مصح، لأن العدوى تنتقل بإذن الله. واضح؟ وهذا صحيح. نعم. نعم. ها؟ قال بايعتك. ما جاء، ما ذكره المؤلف هنا قصة المبايعة، يمكن تأتي. قال قد بايعتك. نعم. وفي قصة أخرى أن أخذ بيد مجذوم صب الجذام يعدي، فأقعده على الأكل وقال كل بإذن الله ثقة بالله. هو مجذوم أخذ بيده وصب الجذام وأقعده على المائدة وقال كل بإذن الله ثقة بالله. قال بعضهم هذا محمول على قوي الإيمان وهذا محمول على ضعيف الإيمان، لا عدوى على ضعيف الإيمان، وكل بثقة بالله على قوي الإيمان، لكن ليس كذلك لا يولد المرض على صح، هذا محمول على ضعيف الإيمان، لا عدوى على قوي الإيمان، لكن ليس بجيد. الصاب كما سمعتم لا عدوى على وجه الذي يعتقد الجاهلية، لا يولد المرض على صح، لأن الله تعالى يجعل المخاطر الصحيح سببا للمريض وسببا في انتقال العدوى. نعم. الشرح ولا الحديث التالي؟ نعم الشرح أو الحديث التالي؟ في زيادة من الشرح؟ في كلام ابن القيم. ها؟ في كلام ابن القيم في الحاشية. نعم كلام من القيم في الحاشية. نعم شوفي. طيب السلام عليكم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله ذهب بعضهم إلى أن قوله لا يورد ممرض على مصح منسوخ بقوله لا عدوى، وهذا غير صحيح، وهو مما تقدم آنفا أن المنهي عنه نوع غير المأذون فيه، فإن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى ولا صفر هو ما كان عليه أهل الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم وقاعدة كفرهم، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إيراد الممرض على المصح فيه تأويلان، أحدهما خشية توريط النفوس في نسبة ما عسى أن يقدره الله تعالى من ذلك إلى العدوى، وفيه التشويش على من يورد عليه وتعريضه لاعتقاد العدوى فلا تنافي بينهما بحال، وتأويل الثاني أن هذا إنما يدل على أن إيراد الممرض على المصح قد يكون سبباً لخلق الله تعالى فيه المرض. سبباً يخلق الله تعالى به في المرض. يخلق. أحسن عليكم. وفي نسخة لخلقي كذا أثبتوها. طيب. أحسن عليكم. قد يكون سبباً لخلقي أو يخلق الله تعالى فيه المرض فيكون إيراده سبباً، وقد يصرف الله سبحانه تأثيره بأسباب تضاده. وقد يصرف الله. أحسن عليكم. وقد يصرف الله سبحانه تأثيره بأسباب تضاده أو تمنعه قوة السببية، وهذا محض التوحيد بخلاف ما كان عليه أهل الشرك، وهذا نظير نفيه سبحانه الشفاعة في القيامة بقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فإنه لا تضاد لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها، فإنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك يثبتونها، وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده وإن لم يأذن له. وأما التي أثبتها الله ورسوله فهي الشفاعة التي تكون من بعد إذنه، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والله الموفق للصواب. ذكر من ذلك شو هذا؟ حديث أيما عبد مش الحديث؟ شو هذا؟ نعم، ذكر المنذري حديث أيما عبد كاتب على 100 أوقية الحديث إلى قول الشافعي، وعلى هذا فتي المفتين. مش مناسبة هذا؟ هذا الكتاب الذي بعده. ها؟ هذا الكتاب الذي بعده، الكتاب العتق. الحديث اللي بعده؟ كتاب العتاق. طيب ايش جابه هنا؟ ايش ياتي به هنا؟ اي نعم، هذا اخر كلام ابن القيم في كتاب الطب. ها؟ هذا اخر كلام ابن القيم في كتاب الطب. ايه انتهى يعني؟ طيب بعدين. السلام عليكم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. بعده حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا غول. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبركم أشهب؟ قال: سئل مالك عن قوله لا صفر، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. طيب الحديث الأول: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر، هذا ثابت كما سبق في صحيح مسلم، تكلم عليه. حصلك قوله ولا نوء بفتح النون وسكون التخريج مسلم. نعم. والثاني كذلك. الثاني أحسن الله إليكم قال: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. وين في لا غول؟ نعم. ها؟ نعم لا غول ولا غول. نعم. يقول إيش؟ قال: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن أيوب، وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد ومسلم. طيب قوله لا نوء الشارع. نعم كلام أحسن الله إليكم. قوله لا نوء بفتح النون وسكون الواو أي طلوع نجم وغروب ما يقابله أحدهما من المشرق والآخر بالمغرب، وكانوا يعتقدون أنه لا بد عنده من مطر أو ريح ينسبونه إلى الطالع أو الغارب، فنفى صلى الله عليه وسلم صحة ذلك. قال بعض الشراح: النوء سقوط نجم من منازل القمر مع طلوع الصبح، وهي ثم سقوط نجم من منازل. قال بعض الشراح: النوء سقوط نجم من منازل القمر مع طلوع الصبح، وهي 28 نجمة يسقط في كل 13 ليلة نجم منها في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع آخر مقابله في المشرق من ساعته. إذن النوء سقوط نجم منازل القمر، يعني منازل القمر هي يعني نجوم، عدة نجوم مع طلوع الصبح، ويسقط في كل 13 ليلة نجم منها إلى المغرب. طيب قول لا غول. قوله لا غول بضم الغين وسكون الواو قال في النهاية: الغول أحد الغيلان، وهي جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاء تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغوله وتغول وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وقيل قوله لا غول ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة. الأذان راح يصليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. قوله وقيل قوله لا غول ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي والسعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها لم يرد بنفيها عدمها، يعني موجودة. والحديث بسند انقطاع. نعم ضعفه شيخ. إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. ضعفه شيخ الباني. بسند انقطاع. لكن الواقع يدل. يدل له أن الواقع هذا يعني سنة انقطاع حسب الصناعة الحديثية، لكن قد يكون الحديث ضعيف صحيح في الواقع، لكن السند سند ضعيف ما وصل إلى سند ضعيف من ضعيف. لكن هذا مثلا هذا جاء الواقع يؤيده أنه إذا توقف هنا أن الأذان يذهبها، هذا واقع ملموس. ها؟ ايش؟ ارفع صوتك. إذا سمع الأذان ولا رضا، ثم إذا انتهى المؤذن أقبل، إذا ثوب بالصلاة ولا، ثم يقبل يوسوس بالمرأة، يوسوس المرء وبينه وبين قلبه، تقول ذكر كذا ذكر كذا، فينسى فيظل لا يدري كم صلى. نعم. حسن الله عليكم. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان أي يدفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ، انتهى كلامه. قال المنذري أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول، انتهى. سمعنا مالك لا صفر، قال الجاهلي كانوا يحلون صفر ويحلونه عاما ويحرمونه عاما، غلب الصفر هذا كان مالك. فصفر قيل الصفر حية تكون في البطن وهذا من الجرب عند العرب، وقيل المرأة شهر صفر كانوا يتشاءمون بشهر صفر، أقول شهر مسؤول، لكن هذا معنى مالك مع أمر آخر هو التأخير، تأخير صفر أو تقديمه. فكانوا في الجاهلية لا يقاتلون في الأشهر الحرم، وهي ثلاثة متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. رجب شهر واحد يمتنعون، لكن ثلاثة أشهر صعب يصب عليهم مدة طويلة، ما هم صابرين، ليس صابرين. فإذا طالت عليهم المدة قالوا شهر الحجة شهر الحرم، طيب شهر ذو القعدة شهر الحرم ما يخالف، بعد شهر المحرم ثلاثة ما نصيب نزحلق نأخر المحرم نجعل ونقدم صفر، فيستحلون القتال في المحرم بدلا من صفر ويحرمون صفر. هذا يقول تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا مالك تفسير الصفر، فصفر له معاني إذن، لا صفر وهي حية في البطن تكون في البطن وهي أعدى من الجرب عند العرب. ثاني صفر التشاؤم بشهر صفر ويقولون شهر مشؤوم ما في زواج ولا شيء. والثالث صفر على الوجه الذي يعتقده الجاهلية من إحلال من تقديم صفر المحرم وتحريم وإباحة القتال فيه بدلا من المحرم وتأخير المحرم إلى صفر، فقل منه إلى صفر. كان هذه كل المعاني منفية. نعم. قال اقرأ كلام الشارع. حسنا عليك. كانوا يحلون صفر. قوله كانوا يحلون صفر الشهر المعروف أي إن العرب تستحل صفر مرة وكانت تحرمه مرة وتستحل المحرم وهو النسيء، فجاء الإسلام برد ذلك كما قال الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر أي هو تأخير تحريم شهر إلى شهر آخر، وذلك لأنه إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا بدله شهرا من أشهر الحل حتى رفضوا خصوص الأشهر الحرم واعتبروا مجرد العدد، فإن تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه كفر ضموه إلى كفرهم. وقال تعالى فيحل ما حرم الله أي فإنه لم يحرم الشهر الحرام بل وافقوا في العدد وحده، كذا في جامع البيان. قال ابن الأثير وقيل أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو تأخير المحرم إلى صفر ويجعلونه صفر ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله، انتهى. وقال النووي لا صفر فيه تأويلان، أحدهما المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، وبهذا قال مالك وأبو عبيدة. والثاني أن الصفر دواب في البطن وهي دود، وهذا التفسير هو الصحيح، وبه قال مطرف وابن وهب وابن حبيب وأبو عبيد وخلائق من العلماء. وقد ذكر مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما راوي الحديث فتعين اعتماده. على كل حال كل من المعنيين كلها منهي عنها، اعتقاد أن الصفر دواب في البطن هذا باطل، تأخير الصفر تقديمه أيضا كباطل من الجاهلية، وكذلك الأشياء بالصفر كل منهي عنها. نعم أنت اللي بعده. السلام عليكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح، والفأل الصالح الكلمة الحسنة. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه انتهى. قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه انتهى، أي أخرج الترمذي في السير. طيب، ولا عدو ولا طيرة سبق الكلام فيها. لا عدو الذي يقتل، لا عدو على الوجه الذي يقتل الجاهلية من العدو الثقة من نفسها، ولا طيرة التشاؤم بطير وغيره، هو يعجب الفعل الصالح والصالح كلام طيب، هذا مستثنى من الطيرة كما سبق، استثنى منها الفعل لأنه لأن الطيرة نشك فيها سوء ظن بالله، والفعل مستثنى منها لأن في حسن ظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الله بحسن ظن بالله على كل حال، فلهذا استثنى الفعل من الطيرة. الطيرة شرك لما فيه من سوء الظن بالله، يستثنى منها الفعل لما فيه من حسن الظن بالله، هذا لا العدو والطيرة، ويعجبني الفعل يعني منها من الطيرة الصالح والفعل الصالح. في رجل وفي رواية قالوا يا رسول الله ما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعه الرجل فيسر بها. مريض يسمع صحيح يتفاعل بأن الله يصح. شخص فقد ضالة فسمع الشخص الواجد فتفاعل بأن يجد ضالته، هذا مستثنى لا بأس به لما فيه محسن الظن بالله وتأمين الخير. إذا انكسر شيء يقول كسر الشر، هل من ضمنها يعتبر إذا إيش؟ إذا كسر شيء في البيت ولا كسر شيء قال كسر الشر معنا. صحيح هذا نعم يقولون زال الشر، يقولون كذا إذا كذا زال الشر عنك أو ما أشبه ذلك، نعم هذا دعاء طيب تفاعل طيب. نعم الشرح أو الحديث الذي بعده. نعم ويعجبني الفعل قلنا السلام عليكم. قوله ويعجبني الفعل الصالح لأنه لأنه حسن ظن بالله تعالى. الكلمة الحسنة قال الكرماني وقد جعل الله تعالى في الفطرة محبة ذلك كما جعل فيها الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن لم يشرب منه ويستعمله لكن يرتاح له وينظر له ولو ما شرب. نعم صليكم. عند الشيخين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجة يعجبه أن يسمع يا نجيح يا راشد. قال المنذري وخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه انتهى، أي أخرج الترمذي في السير. طيب حسن عليكم. حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال قلت لمحمد يعني ابن راشد قوله هام قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. قلت فقوله صفر؟ قال سمعنا أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن فكانوا يقولون هو يعدي فقال لا صفر. طيب تخرجه ما خرجه عندي في رجل مجهول هو هذا اللي بعده بعد. ها؟ هذا اللي بعده هذا قال شيخ الباني صحيح مقطوع. ها؟ شيخ الباني قال صحيح مقطوع. مقطوع؟ نعم. يعني ما هو بحديث؟ أي نعم مقطوع. من كلام محمد بن راشد. أي قال محمد. يعني صحيح محمد بن راشد. قال كان خجله يقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرجت من قبل هامة. هذا معنى الهامة. يعتقدون أنه إذا مات الميت خرج من رأسه أو من قبل هامة تدور عليه يسمونها صفر. قال سمعنا أن الجاهلية يستسئمون بصفر يتساءمون فقال من صلاة صفر. قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن فكانوا يقولون هو يعدي فقال صفر. هذا اعتقد أهل الجاهلية يعتقدون أن الهام يخرج من الإنسان، كانوا يعتقدون أن الهامة تخرج من قبر الميت وأنها هامة تخرج من قبر الميت وتدور عليه. فقال سمعنا أن الجاهلية استشعر بالصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر على الوجه الذي يعتقد الجاهلية، ما في صفر، ما في هامة تأتي إلى قبر الميت. إذا فقل النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر إيش؟ لا صفر يعني التشاؤم بشيء صفر، هذا ممنوع. قال محمد وقد سمعنا من يقول هو جاع يأخذه في البطن. محمد ها. قال محمد إيش قال الشاعر هنا؟ محمد يعني ابن راشد. قال محمد راشد. وسمعنا وسمعت ما يقولنا هو جاء. أحسن عليكم. قوله تقول ليس أحد أحد يموت، قال في النهاية الهامة رأس واسم طائر وهو المراد في الحديث، وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها وهي من طير الليل، وقيل هي البومة، وقيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتقول اسقوني فإذا أدرك بثأره طارت، وقيل كانوا يزعمون أن عظام الميت، وقيل روحه تصير هامة فتطير ويسمونه الصدى، فنفاه الإسلام ونهاهم عنه، وذكره الهروي في الهاء والواو، وذكره الجوهري في الهاء والياء انتهى. يستشئمون بصفر أي بشهر صفر، ويعتقدون شأمته وهو يعدي من الإعداء أي يتجاوز عن المريض إلى غيره. السلام عليكم. محمد بن راشد قال في تقريب محمد بن راشد المكحولي الخزاعي دمشقي نزيد البصرة صدوق يهم ورمي بالقدر من السابعة مات بعد الستين أخرج له الأربعة. إيش؟ قال في التقريب محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي نزيل البصرة صدوق يهم ورمي بالقدر من السابعة مات بعد الستين أخرج له الأربعة. رمي بالقدر يعني صغة التمريض يعني لا بأس به. قال ذهبي في الكاشف وقال دحيم يذكر بالقدر، وعن أبي مسهر قال كان يرى رأي الخوارج وكان ورعا انتهى. هذا تعليق المعنى الكاشف للذهبي رح سألك. الكاشف للذهبي إذا على هذا يكون صحيح، هذا صحيح مقطوع يعني على محمد من كلام محمد بن راشد. محمد راشد صحيح. وفي أخجل يقول ساحب يموت فيثان إلا خرج من قبله هامة فنفي، أو أن هامة وجعوا يأخذ في البطن، أو أن هامة شهر صفا. نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله نكمل، ولا نطيش لعلنا ما نزيد على نص ساعة إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله.